السلام عليكم. في قصة حصلت العام الماضي في السودان، وتحديدا في ولاية نهر النيل، في مدينة أو منطقة يسمونها الدامر، يعيش فيها شاب عمره 21 سنة اسمه ياسر. ياسر عنده أخو أصغر منه اسمه محمد، وعايش مع أمه وأبوه كبار في العمر، وأبوه أصيب بجلطة في أحد الأيام، وتسببت هالجلطة هذه بشلل جزئي وبطء في الحركة وثقل في الكلام، وحالته الصحية متدهورة. يعني هذا ياسر هو المعيل لأسرته، كان يشتغل على يسمونها الركشة. الركشة هذه مثل التيك توك اللي موجود في مصر، اللي مثل التاكسي يعني. فكان يشتغل على الركشة، يروح من منطقة لمنطقة يوصل الناس ويطلع يعني قوت يومه ومصاريف أهله ووالده ووالدته، وعايشين ببساطة والحياة سعيدة. وهذا ياسر في قمة الأدب والأخلاق وبر الوالدين. أخوه محمد امتهن مهنة البحث عن الذهب، وهذه ترى مشهورة جدا في السودان. ما شاء الله السودان تعتبر من البلدان اللي فيها ثروة من الذهب، يعني في المناطق المختلفة خصوصا في شمال السودان. فكان يروح إلى مناطق الذهب للبحث، يجلس فيها يومين ثلاث أسبوع أسبوعين ويرجع، فدائما يتغيب عن البيت. أما ياسر هو المتواجد دائما مع أبوه وأمه، ويطلع من الصبح على هالركشة اللي هي توك توك، من الصبح ما يرجع إلا آخر الليل. يوم الأيام ويمر ياسر على سوق الدامر اللي في منطقتهم. سوق الدامر وانتم عارفين دائما اصحاب التكاسي والنقل وكذا يتعمدون يروحون سوق الاسواق، ينقلون فيها الناس المتسوقين اللي عندهم اغراض يبي يشيلون، يبي يروحون سوق، يبي يرجعون من السوق مثلا. وكذلك يعتبر السوق مكان للاستراحة، يعني يقدر يوقف في اي مكان يشرب شيء بارد، يشرب شاي، يشرب قهوة، يشرب اي شيء. ففي نظام في الأسواق اللي في السودان، يجلسون في مجموعة من البنات يبيعون الشاي، يسمونها سيدة الشاهي أو ست شاهي. لو تبحثون، أنا صراحة يعني معلومة جديدة بالنسبة لي، فلما بديت أبحث عن ست شاهي طالع هذا الموضوع يعني منتشر جدا جدا في السودان. ست شاهي هي المرأة اللي تجلس في السوق تعد الشاي والقهوة والجبنة، عندهم شيء يسمونه الجبنة اللي هو نفس القهوة، وفي بعضهم تعطي خدمات أخرى مثل الشيشة، مثل عندها سجاير، عندها يجلس عندها الشخص وتسوي له شاي، وبدون ما يروح يعني يشب له نار ويحط له الغوري وشاي وحالته حالة. لا لا، هذه بنت جاهزة على السوق، وبعدين أسعار رمزية جدا، يشرب عندها شاي يريح، وواقف على الشارع، شارع السوق، يشوف الناس المارة الرايحة الرادة. فهذول يستغلون هالنقطة هذه اللي هو ست شاي، تجلس على الشارع الحيوي في السوق تبيع الشاي، القهوة، مرات شيشة، مرات كذا. المهم ويمر عليهم ياسر، أول مرة يروح عند وحدة تبيع الشاهي، على خلاف العادة كان يروح دائما عند وحدة يعني معروفة، امرأة عجوز وكذا في آخر السوق. لكن هالمرة شاف بنت تبيع الشاهي وكذا، فجرب قال خليني أجلس عندها يعني أشرب عندها الجبنة اللي هي القهوة، وجلس. والجلسة هذه كانت ممتعة بالنسبة لي، بعد يوم طويل من الشغل والمشاوير والتعب، وبدأت تقدم له الشيء البارد، ماي مثلا، شاهي، قهوة وغيره، ايش اللي يحتاج تعطيه، واسعارها معقولة جدا. وبدا يسولف معاها ياسر، يسولف معاها انت من وين انت كذا، قالت له انا من الجنوب. اي حياك الله وكذا، وانت من وين؟ قال لها انا من الدامر نفسها. اي حياك الله. المهم وقاموا ياخذون ويعطون بالكلام وانبسط بالجلسة عندها. بعدين خلص وبدا يوصل الزباين لحد اخر الليل، رجع البيت ووضع طبيعي جدا بالنسبة له. اليوم الثاني قال انا يعني انبسط على الجلسة داخل السوق، فباخذ الزباين اللي رايحين للسوق وارجع من السوق اخذ الزباين، ارتاح هناك شوي وارجع. وفعلا صار كل يوم على نفس الخط، يمر الى ان يوصل السوق وبعدين يطلع من السوق يرجع البيت، لكن جلسته واستراحته عند هذه ست شاهي. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، اليوم الرابع لما مر السوق جلس يدور وين راحت هذه، لان في اكثر من واحدة تبيع الشاهي، فجلس يدور وين الفتاة نفسها الجنوبية اللي كان يجلس عندها في الايام الماضية، ما ضيع. لكن في نفس مكان اللي هي جالسة فيه فتاة حسناء جميلة تجذب، يعني شافها لابسة وكذي وكاشخة كان يروح لها ويجلس عندها. مرحبا، قالت له اهلين ياسر. استغرب، قال بسم الله شلون تعرفين اسمي؟ قلت له ايش فيك انت؟ صار لك 4-5 ايام تجي عندي يوميا. قال انت اللي امس؟ قال ما شاء الله، شنو هالجمال، شنو هالطلة الحلوة، متغير اليوم، غريبة، والله ما عرفتك. قالت لا لا تمزح، أنا كل يوم كذي، يعني إيش قصدك يا أصلا؟ قال لا يعني محلوة أكثر. قالت لها أوكي، شنو تشرب؟ تشرب شاي من إيدي؟ قال إي أكيد. وتعطيها الشاي ويشرب ويطالع فيها. البنت خلابة، البنت تفوح منها ملامح الجمال، ما أدري شلون تفوح، لكن الولد أغرم فيها، شاف كأنه أول مرة يشوفها. فقعد يسولف معاه، قال لها بسك سؤال، يعني بس اعذريني على السؤال، أنت متزوجة؟ قالت لا. قال يعني ما في أحد في حياتك؟ قالت لا والله. ليش؟ قال لا سؤال وكذا. قالت لها ترى أنا أفهمها، يعني على فكرة ترى أنا كذلك معجبة فيك. ويطير ياسر من الفرح، هذه البنت الجميلة اللي خذت قلبه تقول له أنا كذلك معجبة فيك. قال لها عاد صدقين على طرف لساني، أنا اللي ساحك عليك. قالت له وأنا كذلك. المهم سوالف، وانت شنو قصتك وشون أهلك وين عايش وانت وين عايشة، وبدأوا يتعمقون بالتفاصيل إلى أن صار ما يبي يروح يشتغل. يمر عليه واحد يقول منو صاحب الركشة هذه اللي هو تيك توك، نبي يوصلنا. يقول لا لا لا اليوم احنا معطلين. يعني يجي واحد ثاني يقول لا لا الركشة خربانة ما توصل اليوم. جالس عندها ومستمتع، وهي طايحت له شاي وقهوة وسوالف وضحك، استمتع في الجلسة ذاك اليوم شيء كأنه رايح مدينة ترفيهية. المهم اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده نفس النظام، صار ما يشتغل، يطلع من الصبح يروح عندها، يفطر عندها ويقعد يجلس لآخر الليل، مستمتع عايش جو مو طبيعي. خلاص قال لها شوفي أنا بكون معك صريح، تتزوجيني؟ قالت لا أتزوجك وتزوج اللي جابك بيت، أنا أصلا معجبة فيك واذا انت شاريني انا شاريتك. قال لا بس خلاص انا راح اضبط اموري واجي اتقدم لك. لما طلع هو يدري في شيء خطأ بالموضوع، يدري ان هالعلاقة تعتبر شبه مستحيلة. ليش؟ اول شيء هذا من الشمال وهي جنوبية، والنعم في الجنوب والنعم في الشمال، لكن هم ما يتزوجون من الجنوب مثل ما الجنوب ما يتزوجون من الشمال، عندهم حزازية في هالموضوع هذا. وموضوع الزواج من خارج الشمال وخصوصا من الجنوب بالنسبة لهم يعني نادرة ما تحصل هالزواجات هذه. هذه أول مراحل يعني تعرقل زواج ياسر من ست شاهي. الشيء الثاني، هذه تشتغل في بيع الشاي والقهوة، يسمونها ست شاهي. وعفوا على هالمعلومة هذه، 90% من البنات ست شاهي بنت ما تلتزم حدودها مع الناس. يعني مثلا اللي بوضح لكم، في منهم في قمة الاحترام وبنت تطلب الرزق من رب العالمين والله يستر عليها ومحافظة على نفسها، لكن 90% منهم جالسة في السوق وتمر على يمرون عليها أشكال وألوان من البشرية لازم تقعد تضحك لهم وتسولف علشان يجلس عندها، يعني ما يروح عند الثانية اللي تبيع الشاي، فلازم هذه تأخذ وتعطي وتضحك وكذا. وفي منهم فاتحتها بحري بالسوالف والضحك وما أدري شنو، فال الشعر ومزيطتها يعني. وفي بعضهم لا والله مسكينة غلبانة مرة كبيرة في العمر. أنا ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن الفتيات اللي يشتغلون في هالمهنة هذه. فأنا قاعد أتكلم طبعا أن يعني شنو نظرة الناس في السودان لهالموضوع، مو نظرتي أنا، أنا ما شفتهم حقيقة. فموضوع ست شاهي نادرا ما يجي واحد من عائلة معروفة ومحترمة وكذا يتزوج ست شاهي، إلا في حالات نادرة أن تكون هذه أصلا من بنت ناس معروفين وحصلت لها ظروف واضطرت أن تعمل كذا هم عارفين، أو تكون بنت يعني ملتزمة محافظة على نفسها ما تأخذ وتعطي كثير مع الزباين، اللي يبي يشرب شاي تعطيه، اللي تبي كذا ما تبيع الشيشة ما تبيع السجاير، يعني عندها بعض القوانين اللي ملتزمة فيها. فياسر يدري أن أبوه مستحيل يوافق أنه يتزوج واحدة من الجنوب، لأنهم أصلا في عندهم عاداتهم وتقاليدهم ابدا ولا يفكرون يتزوجون من الجنوب. الشيء الثاني ان البنت ست شاهي تبيع الشاي، وهذا امر بالنسبه لعائلته امر خطير جدا، وانت شلون تفكر انك تتزوج واحدة ست شاهي؟ هذه نظرتهم. الحين تورط قاعد يفكر اول يوم ثاني يوم شلون يفاتح ابوه شلون كذا انجن. البنت ما تفارق خياله ليل ونهار 24 ساعة، والولد يتمنى بس يطلع النهار علشان يروح يطير الى السوق يجلس عند ست شاهي. مرات تخلص هي دوامها يقوم يشيل معاها الأغراض يوصلها لبيتهم، ومرات يجلس عندها يقعد ينظف لها الأواني وكذا، ويقعد يحاول كثر ما يقدر يجلس عندها فترة أطول يعني من الوقت. ما هو قادر، ما تكفي حتى 12 ساعة في النهار هذه أبدا، ما قام تكفي. انجن قال أنا لازم أتزوجها خلاص. يرجع البيت ويفكر يحاول يتجرأ، هو طبعا يموت في أمه وأبوه ويخاف عليهم ويحبهم، وصار عنده صراع بين بر الوالدين وموضوع أنه شلون يفاتحهم في هالموضوع. الشيء الثاني، أبوه مصاب بجلطة وفي شلل جزئي في جسده، ثقل في الحركة واللسان وكذا، ووضعه الصحي ما هو مستقر، فخايف عليه، وأمه كبيرة في العمر، خايف إنه يفاتحه وأهل الأمر هذا يمكن يزعله، وممكن إنه يتسبب بحصول أمر يعني ما هو طيب لأبوه، وهذا كان المخوف من الموضوع. فكر فكرة، في عندهم شيخ دين، هذا جارهم اسمه الشيخ عبد السميع. راح للشيخ، السلام عليكم عمي، يا مرحبا، يا هلا هلا ياسر، يعرف هو الجارة، وأبوه أبو ياسر إنسان يعني محترم وخلوق والكل يحبه، وهذا ولده ياسر، ويعرف إن ياسر الولد الخلوق الحبوب اللي يشتغل ويكد ويصرف على أهله، فسمعتها طيبة ياسر. قال له هلا ياسر يا مرحبا، قال له شيخ أنا أبيك موضوع. قال له تفضل اجلس عندي في الديوان. اجلسوا في الديوان وقعدوا يتكلموا في قال أنا عندي مشكلة وأبيك تساعدني. قال له شنو المشكلة؟ قال له يا شيخ عبد السميع، أنا مشكلتي حلها متوقف على الإجابة، على إجابة السؤال اللي راح أطرح عليك. قال تفضل يا ياسر، شنو السؤال؟ قال الحين إذا رجل يبي يتزوج، لكن يبي يتزوج واحدة مثلا ما هي من عائلته، يجوز ولا ما يجوز؟ قال أكيد يجوز، شنو المشكلة؟ قال إذا مثلا هو شمالي وهي جنوبية يجوز ولا ما؟ قال أكيد يجوز. قال إذن إذا هو مثلا مسلم وهي من ديانة أخرى، طبعا طلعت البنت الجنوبية من أهل الكتاب، يعني ما أقدر أذكر اللفظ يعني سياسة اليوتيوب. فقال أبدا، إحنا في شرعنا أنه يجوز المسلم يتزوج أي فتاة من أي ديانة تكون من أهل الكتاب، لكن شرط أساسي للزواج سواء كانت البنت مسلمة أو غير مسلمة أو من أهل الكتاب أن تكون خلوقة وتكون محافظة على نفسها وما تكون يعني أخلاقياتها سيئة فقط، أما من ناحية يجوز يجوز. وبعدين هالاختلاف بين شمالي وجنوبي ولا هذا ترى كلها يعني آثار يعني العادات والتقاليد، وهذا أبدا ما يتعلق بالدين. قال له حلو يا شيخ، أنا أحب وحدة وهذه البنت جنوبية والبنت من أهل الكتاب، وأنا أبي أتزوجها والعلاقة اللي بيننا علاقة نظيفة جدا جدا، لكن أمي وأبوي رافضين لأنه متمسكين في العادات والتقاليد، وإنه ما يصير أن تتزوج من الجنوب، وعلى ذلك إنها من ديانة أخرى، وعلى ذلك إن البنت تشتغل ست شاهي. الشيخ عبد السميع ايش قال؟ قال ست شاهي، البنت خلوقه محافظه على نفسها، يعني ما هي من البنات اللي نشوفهم بالاسواق اللي 24 ساعه تسولف مع الزباين وتضحك والضحكه واصله لاخر السوق. قال لا لا لا لا، خلوقه جدا جدا جدا. قال خلاص اذا توكل على الله. قال امي وابوي رافضين. يا شيخ أنت شيخ معروف في المنطقة ولك كلمتك والناس كلها تقدرك وتحترمك، على وعلى ذلك أنت صديق أبوي، الله يخليك أبيك تكلمه وتفاتحه في الموضوع. قال أفا عليك يا ياسر، حاضر. اليوم الثاني راح الشيخ عبد السميع إلى أبو ياسر. أبو ياسر مثل ما قلت لكم أنا تعبان شوي وصحته يعني، لكنها كانت على تحسن. زار الشيخ عبد السميع وجلس مع أبو ياسر والعجوز، دخلت داخل تسوي لهم الشاي والقهوة وكذا. أثناء الحديث والعجوز تستمع أم ياسر لأنها كانت مستغربة من زيارة الشيخ، يسولف مع أبو ياسر. قال يا أبو ياسر، ترى الشرع حل الزواج من يعني أهل الكتاب، وإذا البنت خلوقة وحتى لو كانت من جنوب، هذا كلام فاضي، يعني أنت رجل عاقل وعارف ومن هالكلام هذا. أبو ياسر الصدم، قال يا شيخ أنت تتكلم عن شنو؟ ما والله ما نفهم عليك. قال له ولدك ياسر خليه يتزوج البنت، بنت اللي هي ست شاهي. او يطيح الرجال يغم عليه شوي، صحى ولا تسوء حالته، بدا يصير ثقل في لسانه شوي وصيبه جلطه. العجوز يوم سمعت الكلام ويغم عليها عند الباب وانقلبت الدنيا، والشيخ مصدوم ما هو عارف شو السالفة. تبين ان ياسر اصلا ما كلم امه وابوه في الموضوع، وكان يدري ان ابوه عنده يعني موضوع الزواج من يعني مثلا واحدة بست شاهي ولا ان من الجنوب، شيء كبير جدا ويسبب له يعني غضب شديد على وعلى ان حالته الصحية تعبانة. هني صار بالشيخ عبد السميع يوم شاف ابو ياسر كان راح يروح فيها يعني من الصدمه ومن الزعل، غضب غضب شديد على ياسر، حتى انه مسك ياسر قال له شوف يا ياسر، انا لا اعرفك ولا تعرفني، اذا فكرت انك تاخذ هالبنت هذا دام امك وابوك عندهم قناعه ان مستحيل تتزوج بنت اللي هي ست شاهي، انسى الموضوع، لا تسبب كارثه، وانت يعني شاب خلوق وانت بار في والدينك وهم رافضين، خلاص ألف بنت موجودة وتتمنى الزواج، اترك عنك إلا ست شاهي. والله يا شيخ أنا ما أقدر أعيش من دونها، وسامحني إني كذبت عليك، لكن ما لقيت إلا هالطريقة علشان أقنعك تروح تكلم أمي وأبوي. المهم ترك الشيخ ومشى. ياسر رجع حق أمه وأبوه يتأسف ويعتذر ويحاول يقنعهم وكذا. المهم يوم يومين شوي تحسنت حالته أبو ياسر، بدأ يتكلم وقال له يا ولدي اترك هالموضوع، وأنا والله أغضب عليك، لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك، وأنا راح أتبرى منك ليوم الدين إذا فكرت أنك تتزوجها. ومن من هالكلام قال خلاص خلاص، هدأ أبوه هدأ أمه وهم ما هم حمل الزعل. بعد كم يوم رجع أخوه محمد من رحلته في البحث عن الذهب وكذا، التقى في ياسر. ايش صاير يا ياسر؟ انا سمعت ابوي زعلان وامي قال له موضوعي كذا كذا كذا، وانا حبيت وحده، وانا والله يا محمد ما نام الليل افكر فيها، افكر بكوباية الشاي اللي اشربها من ايدينها، اتذكر صوت رنت القفشة داخل استكانة الشاي، تعرفون القفشة؟ الملعقة داخل استكانة الشاي. وقعد يشرح لما أقعد عندها الوقت يمر بسرعة، أنا أحبها أبي أتزوجها. قال لهالدرجة يعني؟ قال يا محمد بحياتك ما رح تشوف بنت أجمل وأروع من حبيبتي ست شاهي. محمد تشوق قاعد يضحك على ياسر، قال له ياسر انت وينك وين الحب لكن انت شلون؟ بروح وياك ابي اشوفها. قال له تعال امش، ويركب على الركشه ويطير للسوق. يوم وقفوا قال له شوف هذيك البنت، يطالع محمد يطالع في كذا بنت، قال له اي وحده فيهم؟ قال له هذيك اللي مو الاولى الثانيه الثالثه. محمد يقول له يا ياسر اي وحده فيهم؟ الله يخليك انا ترى في كذا وحده ماني مركز. قال هذيك اللي لابسه الشال هذا اللي لونه اصفر كذا ويطالع. قال انا ما ادري يمكن عيوني يمكن فيهم شيء، ابى اقرب شويه ابى اقترب منها. قال اي عادي، ويقرب يقرب ويطالع ياسر ويطالع البنت يطالع ياسر. خذ ياسر على جنب قال ياسر هذه؟ قال ايه هذه. انت متأكد؟ قال ايه. قال ياسر هذه عمرها تقريبا في اواخر الاربعينات، هذه دبل عمرك تدري ولا ما تدري؟ قال لا العمر مجرد رقم. قال زين اوكي ما عندي مشكلة بالعمر. قال هذه ما فيها ذرة جمال. قال نعم. قال أبشع وحدة من اللي جالسين، ما فيها رائحة الحسن، شنو انا هيمان فيها وما نام الليل؟ انت فيك شيء؟ انت فهمني فهمني، متى عرفتها انت هذه؟ متى عرفتها؟ قال انا كنت اشرح له الموضوع انه اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، اليوم الرابع اللي جاي يدور عليها ما لقاها، بعدين شاف البنت الجميله وطلعت هي نفسها البنت. قال له ياسر هذه البنت ساحرتك. قال له نعم؟ قال له هذه البنت ساحرتك، اسألني انا. وتعرفون انتم اللي يبحثون عن الذهب ترى يعرفون بسوالف السحر والجن تعرفون اللي ينقبون عن الآثار ويدخلون داخل هالجبال وهالكهوف وسامعين ومر عليهم قصص وروايات فيعرفون سوالف السحر ما سحر. قال هذه ساحرتك، حاطت لك شاي بالجبنة أو بالشاهي وخلتك تشوفها كأنها ملكة جمال وهي أصلا ملكة الجمال. أنت من صدقك أنت مجنون يا ياسر. المهم قعدوا يسولفون، ياسر ما حب، يعني تعرفون واحد إذا يحب وحده ما وده أن أحد يعني يوصفها وصف سيء. أي شيء، أي شيء، حتى لو أنك تحب سيارة، حتى لو أنك تحب أي شيء بحياتك بالنسبة لك حلو، لكن ما ودك أن أحد يقولك هذا لا مو حلو، أنا كيفي، حتى رأيك لا تعطيني إياه. هذا ياسر كان كذي. قال خلاص ياسر محمد أنت مالك شغل بالموضوع، أو قال خلاص كيف كيفك ياسر أنا مالي شغل فيك. المهم محمد اليوم الثاني راح رجع إلى المنطقة اللي يدورون فيها الذهب، يعني هم يقعد له أسبوع أسبوعين. وجلس ياسر رايح راد على هالسوق ويكلمه ويتكلمه الست شاهد، يقول له ها شو صار؟ العدس استوى ولا ما استوى؟ يعني خلاص ضبطت الامور؟ قال له والله انتظري علي شوي وانا ماني قادر افارقك، الله يخليك خليني اروح انام عندكم في البيت، انا اضايق بالليل لما ارجع البيت والله اضايق ما اقدر انام كله افكر فيك. تقول له لا حبيبي انا بنت محافظه يوم يومين ثلاث لين ياسر وصل مرحلة اليأس، زعلان مضايق. وهذه قامت شو تقول له؟ تقول له الظاهر انت مو رجال. قال نعم؟ قالت نعم انت ما انت رجال ورايك ما هو بيدك وانت الظاهر لسه يعني صغير ومالك كلمة وابوك يتحكم فيك وامك تحكم فيك، تدري شلون؟ لا تضيع وقتي ولا تجي تشرب شاي عندي، روح اشرب شاي عند احد ثاني. الله يخليك انا ما اقدر انام من غير الشاهي، انا ما اقدر انام من غير ما يعني اسمع صوتك واشوفك. قالت لا حبيبي من اليوم طالع ما رح يكون بيننا اي تواصل، او ينجن ياسر او يرجع البيت زعلان مضايق وساكت ساكت ساكت ساكت. أمو أبوش فيك؟ عبالهم أنه خلاص يعني مرحلة وعدت أنه نسى البنت ست شاهي، لكن ياسر لا، قال حق أمو أبوه أنا أبي أستأذن منكم بسافر إلى المنطقة اللي فيها أقاربي، في عندهم أقارب بروح أزورهم، بجلس عندهم أسبوع أسبوعين أرفع عن نفسي شوية من الضايق. قالوا لا أوكي روح الله يستر عليك. خلى الركشة عند الباب وعطى المفتاح لأبوه وسلم على أمه وقال يلا مع السلامة مع السلامة راح. وفعلا أسبوع أسبوعين ثلاث أربع ياسر ما بين على رجعة محمد، وبدت أمه تسأل أخوك وين راح يا محمد؟ روح دور عليه، رايح عند فلان وفلان أقاربنا. هذاك راح تواصل معهم، قالوا أصلا ما مر علينا ياسر ولا بلغنا ولا أصلا قايل لنا أصلا إنه بيجينا، يعني إحنا ما ندري عنه. قال معقولة شلون وين راح؟ والركشة موجودة عند الباب وما عنده مصاريف، يعني كانت هي اللي يطلع منها مصاريف، أجل وين راح هذا؟ مستغرب يدور يدور يدور يدور حالته حاله، قام بلغ الشرطه، الشرطه استعلموا عنه لايبه موجود داخل السودان ما طلع. وين راح ياسر؟ في شيء حاصل معاه أكيد، وخصوصا محمد يدري موضوع ست شاهي. راح له السوق كلمها قال لها ما شفت ياسر، قالت أنا إيش علي بياسر، خلاص ولدكم عندكم فكوني من شركم، لا تقعد تزعجوني، يلا توكل على الله. يدور يدور يدور يدور ما في. أيس المسكين أسبوع أسبوعين مر على اختفاء ياسر أكثر من شهر. والدته حزينة وأبوه حزين وأهل الحارة اللي هو فيها يدورون على ياسر معاه، والكل يسمع وعارفين قصة ياسر، وانتشر الخبر وقصة حبه حق ست شاهي، وأخوه بدأ يسولف يقول لهم يا جماعة ترى قال لي ترى هذه البنت شكلها ساحرتها وما هي راضية تتكلم ومن هالكلام. وفي ليلة من الليالي أم ياسر من كثر حزنها على الولد تحلم فيه أن يجيها بالليل في الحلم ويصرخ يقول لها يا يمه تعالي اخذيني، وتفز العجوز مسكينة تبكي طول الليل. يجيها الشايب وولدها محمد تقول أنا ياسر يجيني في الحلم يقول تعالي اخذيني، قال اخذيني يعني يمه ما يخالف انت حزينة علي الآن أكيد بيجيك في الحلم. قالت اليوم الثاني الثالث كل ليلة يجيها ياسر في الحلم يما تعالي خذيني، يما أنا جنبك تعالي خذيني، شلون جنبي وين أنت يا ياسر. والمرة مسكينة وتقوم تدور هالعجوز تمشي بنفسها بالشارع رايحة رادة تدور وين جنبي، يقول لي جنبي بالحلم وين. قدام بيتهم في أرض فاضية، أرض صحراوية يعني حواليها بيوت يمينها ويسارها، هالأرض هذه أرض فاضية لكنها مسورة، يملكها شخص يجي كل موسم يجيب فيه البهايم يربيهم فيها في هالمكان هذا إلى أن ينتهي موسم بيع البهايم ويروح يكمل عنده مزرعة في أحد المناطق الأخرى. فهذه الأرض فاضية ما في أحد، فقط سور، وفي نهاية الأرض عشة، عشة اللي من الجريد ومن السعف ومن خشب ساق البامبو وغيره يعني القديم هذا. هذا العشة إذا جاء صاحب هالأرض يربي البهايم يجلس فيها يرتاح فيها الأيام هذه. في أحد الليالي ياسر جاء حق يمه في الحلم قال لها يمه أنا موجود قدام البيت تعالي خذيني يا يمه تعالي أنا قدام البيت، يعني المكان اللي يشوفه هي في الحلم كأنها الساحة هذه اللي أمام بيتهم مسورة. وتفز بنص الليل وتمسك ولدها محمد قالت له يا محمد ياسر موجود فيها الأرض هذه اللي مقابل البيت. قال شلون يعني؟ قالت سمعته في الحلم يقول تعالي لي أنا موجود فيها الأرض. الله يخليك يا محمد روح دور فيها. قال يا يمه تبيني أنط السور داخل بيت الناس أرض الناس هذه أدور في أرض فاضية ما فيها شيء، وبعدين ياسر صار له أكثر من شهر الآن يعني موجود فيها الأرض؟ مو معقولة. قالت له يا ولدي الله يخليك روح شوف إذا موجود ياسر داخل هالأرض ولا لا. قال لها حاضر. وفي الليل ويروح ياخذ معاه التريك او السراج النور ويقفز من السور ويدخل الارض ويمشي ارض فاضيه الى اخر الارض العشه. كل ما اقترب من العشه يشم رائحه عفن قويه جدا جدا. استغرب كل ما يقترب كل ما يقترب. أول ما دخل العشة ولا هذه جثة على الأرض وبحالة تعفن، والجثة منتفخ بشكل مرعب. ولا هذا ياسر، ياسر ضعيف وطويل لكن لما شافوا جثته اللي قوم منتفخ المسكين من الحر ومن صار أكثر من شهر ميت. المهم يوم شاف محمد هالمنظر او يرجع يركض او يصرخ ويلتمون عليه الناس ويبلغون الشرطة ويجون، ولا هذه فعلا جثة ياسر. عرفوه في البداية من ملابسه، ما قدروا يقتربون منه، لكن عرف ان هذا اخو. طبعا العجوز حاولت ان تشوفه ما خلوها، الاب صار حزن شديد جدا جدا، ما حد قادر يشيل الجثة من كثر ما كانت الرائحة قوية جدا وحالة التعفن، والكل كان مرتعب انه يقترب من هالجثة. في منظمة، وهذه متواجدة في بعض الدول، يعني منظمة مختصة في رفع الجثث المتعفنة، هذول يجون هم نفسهم مثل منظمة إنسانية وطوعية طبعا، تشيل الجثة وتروح تغسلها ويضبطونها ويجيبونها عند أهل الميت علشان يصلون عليه ويدفنونه. جو هالمنظمة وفعلا رفعوا الجثة، وتبين أن ياسر رحمة الله عليه ويا الله يغفر له كان رابط حبل في سقف العريش ورابطه على رغبته وصاعد على مثل الكرسي وزاحم من قدمه وشنق نفسه، لكن مع طول المدة اللي كان متعلق فيها وانتفاخ الجثة انقطع الحبل وطاح على الأرض. انتشر الخبر في المدينة كلها ان ياسر قتل نفسه، وقصة ست شاهي وقصة. المهم بعد ما جابوه المنظمة بعد ما غسلوه وكفنوه وجابوه حق اهله عشان يصلون عليه ويدفنونه، للأسف بدت الناس تتضارب في آرائها وأقوالها أن قاتل نفسه، هل يجوز الصلاة عليه ولا ما يجوز الصلاة عليه. المهم اللي مشوا في جنازته عدد قليل جدا، ودفنوه كان حزن شديد على ياسر. ياسر خلوق جدا، كان بار في والدينه، لكن موضوع ست شاهي اللي ساحرته هذا لعب فيه، وكان بين صراع، وهو كان صراع بين حبه لهالمرأة عن طريق السحر، وصراع انه ما يبي يكسر بكلام والدينه او يعق والدينه. يعني كان نهايتها طيبة انه فعلا ما كان يبي يعق والدينه، لكن للأسف الظهر الحالة اللي تملكته بسبب السحر دفعته انه يروح يقتل نفسه. الله يغفر له والله يرحمه. واللي يسألني يقول لي زين صار على ست شاهي؟ ست شاهي والله ما حد قرب له ولا حد كلمها، واصلا موضوع السحر ما هو مجرم في كثير من الدول من بين السودان، ما في نص قانوني واضح لتجريم السحر. اصلا بعض اللي يستخدمون الشعوذة يعتبر شيخ من الشيوخ، لأنه ما يدرون هذا يقرب للقرآن وما أدري شو يسوي، لكن يستخدمه في السحر. فلأن القانون ما هو واضح في موضوع تجريم السحر حتى في العديد من الدول، يعني من دولنا ترى في وقت متأخر تم تجريم السحر، لكن تحت مسمى النصب والاحتيال. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.